السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى، لقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. وكذا فإنهم مبذول وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أحمد رضوان يسأل عن حكم القرض من البنك، هذا حرام وربا؟ قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآيات. منا تسأل، لا تريد أن تسأل، جوزي في خطوبة رمى علي في فون أنت طالق في خطوبة، وجئت اتجوزت حلف ما افتحش فيس ونسيت وفتحت وحصلت مشكلة، وقال لي أنت طالق طالق طالق، أريد جوابي. يا أختي منا، أما قوله أثناء الخطوبة أنت طالق، لا اعتبار له، لأنك لست بزوجة له إلا إذا كنتم كتبتم الكتاب. لكن قوله لك بعد ذلك بعد الدخول أنت طالق طالق طالق محسوبة تطليقة واحدة وفقك الله. هل إذا حضرت إلى الصلاة وجدت الإمام قد بدأ بالفاتحة، هل يجوز لي دعاء الاستفتاح؟ قول دعاء الاستفتاح لا تفعل، بل استمع لقراءة القرآن، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما صحة أكل لحم الضبع؟ لا يثبت فيه حديث، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم كل ذي مخلب من السباع، عفوا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. صحة حديث لعن الله العقرب لا تدع مصليا لا يصح، رغم التصوير وصور الواتس والفيس، نحن نتصور لأن الضرورة. حكم عمل ختم على روح الميت لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رفعت على زوجها قضية خلع ومات الزوج يوم إصدار الحكم، فهل لها ميراث؟ علينا أن نفهم أن من كانت متى مات بالضبط؟ قبل النطق بالحكم أو بعد النطق بالحكم؟ إذا مات قبل النطق بالحكم فهي ما زالت زوجة، بين النطق بالحكم. وفي الطلاق الرجعي المرأة ما زالت زوجة، لكن الخلع يعتبر تطليقة واحدة بائنة. عند الجمهور الخلع تطليقة واحدة بائنة. فإذا كان طلاقها قبل إصدار الحكم، عفوا، إن كان مات قبل إصدار الحكم فهي ما زالت زوجة وترث. إن كان مات بعد إصدار الحكم فهي ليست بزوجة ولا ترث. صحة حديث إن السعيد لمن جنب الفتنة، حديث حسن. إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، وعلى من ابتلي فصبر فواها، أي هنيئا له، ثابت صحيح. تقول: كنا قد كتبنا كتابنا. تحصل تطليقة في الخطوبة في الفون، لا في مشكلة يقت منا. يعني إذا قال الرجل للمعقود عليها: أنت طالق، أنت طالق، فبالت منه، ليس لم تعد زوجة له لكوني لم يدخل بها. فإذا أراد أن يراجعها من جديد، طبعا هي لها نصف الصداق القديم إلا إذا سمحت، إذا أراد أن يرجع من جديد فهو كخاطب من الخطاب، كخاطب من الخطاب يخطب، قد توافق عليه وقد لا توافق. فإذا كانت عقدت عقدا جديدا فهي محسوبة تطليقة، طلقها بعد ذلك تطليقة الثانية. بارك الله فيك، لا أدري ماذا صنعتما بعد التطليقة الأولى التي تقولين في الفور. عنده صيدلية وجينا بضاعة زي ما بيقولوا بأسعار السوق السوداء، هل إذا بعتها بسعرها الأصلي ممكن أحتسب الفرق من زكاة مالي؟ لا يجوز. زكاة المال سلمها للفقير في يده، هي حق له، واجتهاداتك الشخصية اجتهد كيف تشاء، لكن فلوس الزكاة سلمها للزوج، عفوا، سلمها للفقير. حديث: من مات على شيء بعثه الله عليه، تاج مراجعته ففيه إلا، لكن هناك شواهد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذي وقصته الدابة وهو حاج لا تخمره رأسه ووجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا ليس بحديث يا عمر بن موسى، نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا، وإذا أكلنا لا نشبع، لا يصح. ما حكم هجر الصديق ومقاطعته بسبب ذنب أذنبه؟ قل: بيده إلا إذا كان مستمرا على الذنب مجاهرا به. أما إذا زلت قدمه في ذنب، أقل عثرة فيك المسلم. قضاء الدين أولى من كفالة اليتيم، لأن قضاء الدين ستسأل عنه يوم القيامة. حكم النقاب أراه واجبا. بارك الله فيك. أيهما أفضل؟ أب كتب كل أملاكه لبناته وحرم ابنه منها، هل يحق له هذا؟ لا يحق له ذلك إلا إذا سألنا عن السبب. حكم الزواج بدون ولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. خلاص ما عادش ينفع تلقي خطبة جمعة في المجمع يا شيخ، الخطب بقت ضعيفة أوي للأسف. هشام، هشام الجراح، الله يديمنا بأحسن للدولة، بأحسن للدولة من علم من القلب، الله يديه. ما اللون المناسب لبسه من مات زوجها؟ تلبس أي ثوب لكن ليس لا يكون ثياب زينة. تجمل الخطاب ما ثوب يوالي الجسم. هل تجوز الزكاة في المسجد؟ إذا كنت تقصد هل يجوز لك أن تخرج الزكاة لبناء المسجد؟ لا يجوز ذلك. عندي قضاء صوم أكثر من 90 يوم بسبب الولادات، هل يجوز دفع المال بدل الصيام؟ أختار رأي القائل بأنه لا بد من الإعادة، لأننا سنعتبر الحمل مرض، حملته أمه وهنا على وهن، فصله في عامين، إذا اعتبرناه مرضا فإن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حكم قطع إشارة المرور، لا يجوز قطع إشارة المرور. سداد الضرائب من فوائد البنك لا تجوز. شخص إذا سمع موعظة عن الموت أو عذاب القبر أحيانا يضحك كثيرا ولكن ليس سخرية، وأحيانا يتأثر، هذا يعالج، مريض يعالج. هل ثواب الجماعة الثانية مثل الأولى؟ إذا لم يكن تعمد التخلف عن الأولى أو تخلف لعذر قهري إن شاء الله يوجد. وعليكم السلام يا أم أمير. من تأخر حوالي 3 سنوات في إخراج زكاة المال، هل يستغفر الله ويطلع الزكاة دلوقتي ولا لا يطلعها؟ عن كل سنة يعني يطلعها 3 مرات. لا يخرجها الآن يا سارة، يخرج زكاة 3 سنوات الآن. استغفر الله. حكم بيع مشروب البريل والفيروز، إذا كان لا يسكر فهو حلال كما لا يخفى، فحلال شربه ومن ثم حلال بيعه، أما إذا كان أسكر فلا يجوز بيع المسكر ولا شربه. أخرجت زكاة المال للمسجد ما كنت شاعر، إذا كان معك فلوس أخرى أخرج مكانها ما عندك، سقطت عنك إن شاء الله. صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر عند النوم لا يصح، معلوم. حكم الصلاة في المسجد وراها واجبة عن الجماعة. هل تصلي المرأة في بيتها الصلاة الجهرية جهرا والسرية سرا؟ الأمر واسع في كل ذلك. هل استيقظ من نومه بعد الظهر فأقيمت صلاة العصر وصلى معهم ويظن أنه الظهر فما صحت صلاته؟ على حسب نيته، إن كان نوى الظهر فلا بأس بذلك وتكون ظهرا. وتجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة ثم يذهب يصلي بأهله العشاء نافلة له وفريضة له. حكم احتضان الأيتام وحكم أن تأخذ السيدة أدوية مدرة للبن لترضع الطفل اليتيم لتكون أمه برضاعة، لا بأس بذلك بقيد أن يكون الولد دون الحولين على أقل من 2 سنين. حديث ستصالحون الروم صلحا أهلا فتغدون أنتم وهم عدوا من ورائكم، حديث صحيح. أين أجد ثيابكم الناسخ والمنسوخ؟ موجود في دار مكة للطبع والنسخ والتوزيع، وهي في دار ابن رجب أيضا، دار ابن رجب أيضا. حكم زراعة شعر الرأس لا بأس به. يقول لماذا تحذر من الأشاعرة مع أنها يدرس بالأزهر، وهو الأزهر يدرس كل ما هو صحيح. الأشاعرة ضلال ينفون صفات رب العالمين سبحانه، لذلك أنك تعبد عدما. أين يوجد قبر سيدنا آدم؟ الله أعلم. ما رأيت آدم بين دفن عليه السلام، ولا شهدت جنازة، ولا جاء في كتاب الله. هل يجوز أن نصلي في البيت أنا وزوجتي جماعة لأن المساجد في المنطقة لأهل البدع؟ لا، اذهب إلى المسجد وصلي معهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان محاصرا ويؤم القوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمامه فتنة، فجاء الناس إلى عثمان فسألوه: أنت كما ترى يعني محبوس، هل نصلي مع الناس ويؤم القوم إمام فتنة نصلي معهم؟ قال: صلوا إن الصلاة من خير أعمال الناس. حسين الطيار: اسأل سؤالك يا حسين، كل مرة على هذا ما نجد لك سؤالا. أقبل قراءة سورة من القرآن تسبق سورة أو آية ثم آية تسبقها في ترتيب المصحف، الأمر يختلف. أنت قرأت الرسول ثبت أنه صلى فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، كذا لا بأس، لكن تعكس الآيات في نفس الطهرة. هؤلاء الذين يتكلمون في تجديد التراث ويتكلمون في تجديد الخطاب الديني عليهم تجديد التراث أن يتساوى المسلم مع الكافر وأن يحكم للنصارى بالإسلام وأنهم ليسوا بكفار ولا يقال عن اليهود كفار، فهذا ضلال مبين، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله. فليس من قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما قال المسيح ابن الله. إذا كان هؤلاء الذين يريدون تجديد الخطاب الديني يريدون أن تكون المرأة كالرجل في الميراث، فهذا ضلال وكفر أيضا، إنه جحود لحكم الله المنزل، إذ الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان هؤلاء الذين يريدون تجديد الخطاب الديني يريدون الحريات كما يزعمون، أن الشخص يعتنق أي دين يشاء فيسمحون من ثم بالردة لمن أراد أن يرتد عن الإسلام، قد خالفوا قول رسولهم الأمين: من بدل دينه فاقتلوه، وخالفوا رسولهم الأمين إذ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإذا كان هؤلاء الذين سعوا جاهدين من الألمانيين الفجرة لاستصدار قانون بمنع النقاب، كان من الأليق بهم أن يسعوا جاهدين لاستصدار قانون بمنع التبرج في الجامعات، ولكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كان من اللائق بهم إذ مكن الله لهم شيئا من التمكين في الأرض أن يكونوا كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا واجب على من مكن له في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن مكنوا في الأرض فبدلوا نعمة الله كفرا، وماذا صنعوا؟ سعوا لاستصدار قانون لمنع الفضيلة والرذيلة كما هي تمارس هذه المستنقعات التي أسموها الحرم الجامعي، ويقوم وقح من رؤساء هذه الجامعات بالدفاع عن آرائه الباطلة، وما وجدنا منه كلمة يقول فيها للمتبرجات: استتري يا بني، يا بني استري سوءتك، لا تلبس البنطلون المقطع والمبزق، لا تمشي يا بني متبرجة كاشفة عن ذراعيك ومجسمة لجسمك. ما وجدناه قال ذلك، ولكن شيطانه الرجيم قاده إلى طرق أصحاب الجحيم لحرب الفضيلة والإبقاء على الرذيلة. إنها الألمانية الماكرة لا بورك فيها ولا في أهلها، إنها الألمانية الواردة من دول الكفر، وزعموا أن دساتيرهم تحمل الحريات، لكن حرية الكفر لا حرية الإسلام. سمحوا للشخص أن يتحرر من الإسلام ويكفر، لكن ما سمحوا للمسلم أن يقيم أمر دينه. إذا كنتم تزعمون الحريات ونحن لا نقر الحريات بإطلاقها، إنما نحن نقول نحن عبيد لله، نأتمر بأمر الله، نعمل بما أمرنا الله وننتهي عما نهانا الله، نعمل بما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنكم انسلختم من الدين ففعلتم ما أملته عليكم الأهواء، فاتبعتم الأهواء المرضية وانسلختم من الدين، فلا أجد لكم مثلا إلا كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. أيها الإخوة والأخوات الفضليات والفضلاء، إن قوما حاربوا الدين وتسموا بأسماء المسلمين من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ولكن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فطفقوا يحاربون الفطيلة ويحاربون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاربون أوامر الله وأوامر رسوله والنصوص المحكمة التي تنهى عن التبرج لا يقتربون منها. تبرجي كيف شئت يا متبرجة، كذا يقولون، أما أنت يا محجبة لا يصح لك أن تحتجبي عن أعين الناظرين، فلا بد أن نراك، هكذا يقول لسان حالهم. نسأل الله أن ينتقم منهم أينما يكونون وحيثما يكونون. واحذروا يا أهل الإسلام على دينكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنها والعياذ بالله، وكما في الأثر: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وإن كان مرفوعا في علة طفيفة ولكنه قول عدد من العلماء، وإن لم يكن بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، احذروا على دينكم من هؤلاء ولا تلتفتوا إليهم كثيرا، فالله يكفينهم بما شاء، نسأل الله أن يكفينهم بما شاء. فلا ندري ما الذي يريدون به من وراء حملتهم الشعواء على الإسلام، إن كانوا يريدون الكفر أو إرضاء أهل الكفر، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولنا الله، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وإيقنا تمام اليقين أن الله يتولى الصالحين. ولتصبر ولتحتسب الأخوات الفضليات اللواتي سلكن مسلك نساء النبي محمد، وأنعم بهن وأكرم، أنعم بنساء النبي وأكرم، وأنعم بمن امتثلت قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأكرم، وأنعم بالتي امتثلت قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إنهم زعموا الحريات، ولكن يقول أنا حر إذن أمتثل أمر ربي. سمحتم لأنفسكم أن تمتثلوا أمر الشيطان، أنا أريد أمتثل أمر ربي. تمنع أنت من امتثال أمر ربك وتقيد حريتك، ويطلق العنان السافرات الوقحات المتبرجات يمشين في الطرقات بلا رقيب. أما الصالحة الطيبة يضيق عليها في كل مقام، ولكن الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الأخ يقول زوجتي تصلي العشاء متأخرة، إذا كانت قبل الفجر فثم رأي قوي يؤيد صلاتها العشاء قبل الفجر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فهذا تقلده فريق من أهل العلم وقالوا وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما حديث عبد الله بن عمرو وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل، فاختاروا أنه وقت فضيلة، بعد ذلك يكون وقت كراهية، لكن الصلاة لا تعد قضاء. أعرف يا أخ سيد الشربيني أنهم لن يقتصروا في تجديد الخطاب الديني على مسألة أو مسألتين، إنها حملة مسعورة لمحو الهوية الإسلامية قدر استطاعتهم وقدر جهدهم. أحيانا ينفون سنة الرسول ويطعنون فيها، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تضيق عليهم الخناق، فإذا لا حاجة لهم في السنة، فيطعنون في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى القائلين بتجديد الخطاب الديني أن يفصحوا عن هويتهم ماذا يريدون. إن كانت لهم هوية صحيحة ترضي الله، إذا كانت لهم هوية صحيحة ترضي الله سبحانه وتعالى سمعنا لها، أما إذا كانت كفرا وضلالا فلا طاعة لأحد، لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. حكم الدعاء والنظر للأعلى، النظر إلى السماء في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن النظر إلى السماء في صلاتهم، أو لتخطفن أبصارهم. قل انقطع البث. بس انقطع حبك الله يا هشام على الإخوان يقولون انقطع البث يا عبد الرحمن. قل هنا أو تقول هنا بنت سعد الدين: هل يجوز أن أوزع ذهبي في حياتي بين أبنائي الإناث والذكور؟ أبنائي الإناث والذكور زوجتين بالتساوي، هذا رأي لبعض العلماء، مفاده أن الهبة في الدنيا يسوى فيها بين الذكر والأنثى، أختار هذا الرأي ما دامت الهبة خفيفة. هبة كبيرة تقوم مقام الميراث، فأختار رأي الآخر أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجوز ما حكم الزواج لمن يعتقد بالحلول والاتحاد؟ لا يحل الزواج بمن يعتقد بالحلول والاتحاد، وكبيان لبعض المعنى. الذي يقول بالحلول الاتحاد يقول إن الله حل بالأشياء فأصبحت الأشياء مع ربها شيئا واحدا، فمن ثم فقائلهم الزائغ يقول: إن الله حل بالعجل الذي صنعه السامري، فما أخطأ السامري عندهم لما قال هذا إلهكم وله موسى، بل وبعضهم يقول لم يخطئ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله حل فيه واتعدى فيه، فأصبح الكل شيئا واحدا. إذا توهم المأموم أنه لم يدرك ركعة مع الإمام وتذكر بعد أن هم بها هل يسجد سهوا؟ إذا توهم المأموم أنه لم يدرك ركعة مع الإمام وتذكر بعد أن هم بها هل يسجد سهوا؟ توهم أنه لم يدرك ركعة مع الإمام وتذكر بعد أنه بعد أن هم بها يسجد سهوا. صحة حديث لا يزال في أمتي طائفة على الحق ظاهرين لا يضر، حديث ثابت صحيح، حديث إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في البناء، وراجع هذا الحديث من ناحية الرفع والوقف. السبحة لا بأس بها، السبحة لا بأس بها، ما حكم الحجامة في الشتاء؟ الحجامة تفعل إذا احتاج إليها في الشتاء أو في الصيف من غير تقييد. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني. من قال لزوجته روح امشي لا تعد تطليقه. في زكاة عروض التجارة هل عند جرد البضاعة نحسبها بسعر شرائها أم بسعر البيع؟ نحسبها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به، سعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت به وسيلت إلى أموال. زيارة القبور مستحبة، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. ماذا نفعل مع انتشار الأمراض التي نسمع عنها؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط الأمراض على من سلطت عليهم. يعلم المسلمون أن الذي يسلط الأمراض والأوبئة على الأقوام هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأن آل فرعون لما كذبوا موسى صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقال تعالى في كتابه الكريم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. فالذي يسلط الأمراض على العباد هو الله، والذي يكشفها هو الله، فعال لما يريد. لا تعتقد غير ذلك أيها المسلم، لا تعتقد أن أحدا يسلط الأمراض إلا الله، ولا تعتقد أن أحدا يرفعها إلا الله. أولئك الملاحدة الذين سلطت عليهم الأمراض عياذا بالله لا يعرفون ربا ولا دينا ولا إيمانا، ويسومون المسلمين أسوأ صور العذاب. فلا مانع أبدا أن ينتقم الله منهم، الله يفعل ما يريد وينتصر لأوليائه، وعلينا أن نسأل الله أن يصرف عنا السوء المكروه وأن يسلط البلاء على أعداء الله الذين حاربوا رسله وقتلوا أولياءه أينما يكونون وحيثما يكونون. قل أنا قرأت سورة كذا كذا مرة بعد الصلاة لمدة كذا فنفعت في فك كرب. لا يضطرد صنيعك قد يكون كشف الله عنك الكرب لهذه الصورة ولعدة أسباب، لكن أنت لست بمشرع. وإلا لو سمحنا لكل شخص أن يقول مثل قولك لشرع الشرائع شتى، لكن كلنا نأخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاستماع إلى الموسيقى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. اشتريت قطعة أرض بغرض التجارة، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. حكم الأناشيد الإسلامية كانت كلماتها طيبة ولا تصاحب الموسيقى فلا بأس. هل يجوز التيمم مع وجود الماء خشية الضرر؟ نعم يجوز التيمم مع وجود الماء خشية الضرر، فكان الضرر محققا فلا ضرر ولا ضرار. قرض لمشروع تربية المواشي 5% حرام ولو 1%. وضعت سيخ معدني ساخن جدا، على طفلها لأنهم يكتبوا على ثيابها، إجرام وظلم، ظلم شديد، عياذا بالله. يكوي طفله بالسيخ الكهربي لأنه كتب على ثيابه. من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار، عياذا بالله من هذا الجهل، لأنه يتبول على ثيابه وهو طفل. هل الخمر نجسة العين؟ نجسة، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. الخمر نجسة، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ورجس معناه نجس. وهذا رأي جماهير العلماء خلافا لبعض العلماء كالليث بن سعد والزهري في بعض الأقوال عنه، إذ قالوا نجاستها معنوية لاقترانها بالأنصاب والأزلام. نقول إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام من كل الوجوه. الخمر نجاستها حسية نجسة ومعنوية كذلك، والله أعلم. هل أول عمرة واجبة؟ العمرة مستحبة ليست واجبة. طلاق المزاح للزوجة دون أن تكون نية الزوج ذلك، يعني قال لها أن تطلق صريح الطلاق واقعا. حكم تربية القطط لا بأس، لكن لا تسلف في شيء لا يقربك كثيرا من الله. رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. لا يصح، لا يصح. هل تفسير لقوله تعالى كتاب محفوظ؟ ما في آية فيها كتاب محفوظ. حكم جمع الصلاة في حالة المطر من مسائل الخلاف، والحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف الإسناد. هل يلزم الأهل بالنفقة على ابنهم الذي تهور وتزوج عرفي دون علمهم؟ لا يلزمون. يقول اليوم طعنوا في حديث الأحد من تجديد الخطاب الديني. يا طعنون في حديث الأحد منذ زمن، ولكن كما قال القائل: كناطع صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوائل. من زمن هم يطعنون في أحاديث الأحد. من سيطعن في أحاديث الأحد سنقول له: إذن أنت الآن إذا لم تكن ستقبل أحاديث الأحد يجوز لك أن تأكل الصراصير والكلاب والفئران، لأن النهي جاء في حديث أحد، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. القول الراجح في أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بذلك، وتجوز الأجرة على تعليم القرآن لحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. صلاة الوتر بعد العشاء وقبل الصبح، إذا كنت ستأمن القيام فصلاة الوتر آخر الليل أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من شيء فأعطيه، هل من داع فأجيب، هل من سخط فأغفر له. يقول رضا المتواضع هل الذي نحن فيه حق أم باطل؟ ما أدري فيما أنت يا رضا، ما الذي أنت فيه، ما أدري من أنت وما أنت فيه، لكن إذا كنت أنت على كتاب الله وسنة رسول الله فأنت على خير. هل لو قلت لزوجتي تحرمي علي زي أم وقتي لو فعلت كذا وفعلت ما نهيتها لا تحصل تطليقة، لكن عليك كفارة الظهار إذا أردت الرجوع إليها. الحديث الغامدية، لا الغامدية شيء والجهنية شيء آخر، يكون محدث توهم بعض الرواة. بلاد غامد تختلف عن بلاد جهينة. تقسيم الميراث حسب الشرع لكن بعرف القرية، كان عرف القرية. يعني مثلا على سبيل المثال يقولون البنت لا ترث في الأرض يعطونها مالا، البنت لا تجبر على هذا. يقول معاذ النمس كثيرا أتخيل زوجتي أمامي وأنطق لفظ الطلاق دون قصد، أنت مريض تحتاج علاج. إذا كان البرد شديدا هل يجوز التيمم؟ نعم يجوز إذا كنت تخشى على نفسك المرض. هل يجوز حمل المصحف بالتيمم؟ نعم يجوز. قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللنا يعني وما حملنا، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين. الحديث هل كما يقال نحن في دار الباطل والدار الآخرة؟ يا دار الغرور اقتصر يا أخ مصطفى رزق على الوارد في كتاب الله. انظر ماذا قال الله، قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فقط، لكن ما قال شيء دار باطل، ما سميت دار باطل لأن الطائعون فيها لله ليسوا على باطل. كتاب في سيرة السلف، لا أعلم كتابا طيبا في سيرة السلف بالأدلة الصحيحة. هناك كتب كثيرة، في كتب في أبي بكر وعمر وقصص طويلة لكن جلها ضعيف، جل المحتويات ضعيف. حديث افترقت الأمة على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أختار في هذا الحديث أنه يثبت إلى افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أما قوله كلها في النار فلا تصح. كتاب توصي به في علامات الساعة، ليه كتاب يا أم سارة اسمه أصح المسند من حديث الفتن والملاحم وعشرات الساعة، ولو عندك من أرسله إليه هدية فلا مانع يتواصل معي. زوجها لا يصلي هل تبقى معه؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا تبقين معه، إذا ذكرتيه ولم تجد التذكرة. إذا كان متكاسلا عنها فمسألة وجهان، لكنه لا يكفر عنه إذا كان متكاسلا. لكنه على أي حال جليس سوء والعياذ بالله. هل يمكن حديث ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر؟ على ماذا؟ نحن في بيت عائلة ولا نكلم زوجة أخي بسبب تشتم أمي تعمل مشاكل، هل نحن نأثم على ذلك؟ أعطوها حق الإسلام، السلام عليكم وليلزمكم الانفتاح. أرضى بطريقة لحفظ القرآن الكريم أن تصلي بالذي تحفظه صلاة الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. إذا أقرضت شخصا واحدا وهناك شخص آخر أقرضني نفس المبلغ، فأقول للشخص الذي أقرضته سدد ديني لشخص الذي أقرضني، هل هذا يعد ربا؟ كان نفس المبلغ لا بأس برضا الطرفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. كان مليئا غنيا. حكم صلاة المرأة مكشوفة الرجلين، الصلاة تصح مع الكراهة. بارك الله فيك يا أحمد السيد. هل تجوز الصلاة على النبي في السجود بدلا من الدعاء؟ الصلاة على النبي لها موطن في التشهد، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل كتب طلب العلم لطالب العلم كتاب الله، ثم الكتب التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرياض الصالحين، ثم الكتب التي فيها المعتقد الصحيح. العمرة تكفر الذنوب جميعا، ما الكبائر أمرها موكول إلى الله. لم أبت أول أيام التشريق فماذا علي؟ إن كان لك مكان في منى تستطيع المبيت فيه وعدلت عنه مع استطاعتك المبيت فيه عليك دم. في حالة كيف أختار الزوجة الصالحة؟ اسأل عن الزوجة الصالحة. زوجة ذات دين، أهلها أهل صلاح. اسأل عن زوجات صالحات. أربعة اشتركوا في شراء قبر منذ 30 عاما، كان نصيب كل فرد 300 جنيه، والآن كان نصيب كل فرد 300 جنيه، ولن يريد أحدهم حقه فيها لأنه لم يدفن أحد بها. كيف يأخذه أن البناء تساوي اليوم 60,000 جنيه؟ يباع القبر وكل من يأخذ حقه. إذا لم تستطع بيع القبر لستم ملزمين. هل الصلاة صحيحة في حال لم يستنزي من الغائط جيدا؟ يعني استنجى أو لم يستنزي، لأن أخشى أن تكون موسوسا. تعرف على عهد الرسول كانوا يستجمرون بالأحجار، والاستجمار بالأحجار لن يزيل الوسخ تماما 100%، استبقى بعض الأشياء. تفسير الأحلام، كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين لا يثبت عنه، لا يثبت منه إلا شيء يسير عن ابن سيرين. عند الوقف على آية فيها سجود وأنا في الصلاة أزود للتلاوة، الوقوف على آية فيها سجود وأنا في الصلاة أزود للتلاوة أو أركع وأتم الصلاة هذه، كله جائز. الدين المؤجل بشهرين كيف؟ سؤال غير واضح. هل هناك لكل سورة من القرآن من سور القرآن قدام كلام غير صحيح ولا نعلم له أي مستند؟ تفسير ليس على الأعرج حرج، ليس على الأعرج حرج فيما يتعلق بالجري والكر والفر. الأعرج رفع عنه الحرج القتال، لا يستطيع في القتال أن يفر ويقبل ويدبر، أن يقبل ويدبر، فليس عليه حرج إذا تخلف عن الجهاد، لكن إذا تكلم بكلام بذيء أو قذف امرأة بلسانه يحاسب على هذا القذف. ليس على المريض حرج في الأمور التي تتعلق بالمرض، نفترض أنه مريض لا يستطيع أن يصلي قائما فلا مانع أن يصلي جالسا. ليس على الأعمى حرج فيما يتعلق بالبصر، لكن إذا كان أعمى لسانه طويل وكذاب ويسب ويلعن يعاقب. هذا التفصيل في مسألة ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج وليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج وليس على المريض حرج ولا ليس على الأعرج حرج، كلهم فيما يتعلق بالذي عجز عنه. حكم تبديل سيارة بسيارة لا بأس، معلمة معد أزهري أقرأ أطفال القرآن بصوت عالي، هل هذا يصح؟ أم لا؟ أنت مع الأطفال لا بأس، مع الأطفال لا بأس. يا ابني قلت له صلي عشان ربنا يفتح عليك، قال في غير المسلمين معي في المدرسة لا يصلون وربنا فاتح عليهم. أقول له إيه؟ قل له صلي عشان ربنا يرضى عليك في الآخرة، يرضى عليك في الآخرة. عن مرض السكر والضغط يكفر الذنوب، الأمراض كفارات عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. هل ألعاب الأطفال من عرائس ودب حرام؟ ليست بحرام. كيف التخلص من فوائد البنوك؟ خرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصالح عامة للمسلمين إلا المساجد. حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله معلول. هل الوتر يقضى بعد الفجر؟ يقضى بعد الفجر من فاته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حديث الأسئلة النفقة التي تفيد الناس. حديث أخرج يا عدو الله أن رسول الله له سند صحيح. هل يلزم الإنسان بتنصية الميت طلب الميت في المنام؟ لا يلزم، ليس كل من رأى أن ميتا جاءه وقال له وكذا ما فاز وصيته، ما ورد شيء من هذا اللهم إلا في أظن عفوا ثابت بن قيس لما قتل في اليمامة واصى خالدا وأتى رجلا في ال... لكن عموما المنامات لا يلزم الشخص بفعل المأمور به فيها، لندره من الله من الشيطان. أعمل في شركة صينية وأساهم في زيادة أرباحهم، هل يجوز العمل معهم على كل ما يفعلونه بالمسلمين اليوم؟ العمل معهم جائز إذا كنت لا تعينهم بهذا العمل على المسلمين، وإذا كان العمل في نفسه حلالا. هل الصلاة النارية بدعة أم سنة؟ ما أعرف الصلاة النارية، ولا ورد عن النبي أنه سن صلاة بالصلاة النارية. هل العيش في بلاد الكفر حرام؟ إذا كنت لا تستطيع أن تقيم دينك حرام لك أن تعيش في مكان لا تقيم فيه دينك. ما أدري ما صفقة القرن بالتفصيل، هم يتكلمون حولها كثيرا، لكن كانوا يريدون طرد الفلسطينيين وإحلال اليهود مكان الإسرائيليين مكان الفلسطينيين، هذا ظلم للعباد، ظلم لعباد الله. ونحن نعلم من ديننا أن القوة ثم تضيع الأمور، ونوقن أن الكفار لن يريدوا لا يريدون بالمسلمين خيرا، الكفار لا يريدون بالمسلمين خيرا، اطمئن إلى هذا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا لا يقاتلون من دونكم لا يلونكم فلا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. قال تعالى ودوا ما عنتم، أي أحبوا من دون العنة بكم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهل يظن شخص أن رئيس أمريكا يريد بالمسلمين خيرا؟ هل يظن مسلم هذا الظن؟ أفضل الصدقات التي تصل إلى الميت. إذا مات ابن آدم أو العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنا من قرية بلدة مجاورة لمدينة المنصورة في مصر، ما مني 800، بارك الله فيك. هل يجوز إخراج كفن صدقة لمسجد أم إخراج كفن صدقة لمسجد أم لكفالة؟ كل الصدقات جائزة لكن قيدوا للفقراء. قال جزاك الله خير يا محمد. حكم الكسل عن صلاة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر صلاة العشاء، ولو نفس بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ الأمر مفتوح، الأمر مفتوح، تصلي قبل الجمعة كيف شئت. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم توضع أحدكم في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم دعاء اللهم بلغنا رمضان لا يثبت، لا يثبت اللهم بلغنا رمضان، وأن السلف كان يدعون 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان، و6 أشهر اللهم تقبل منا ما كان في رمضان، كل هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم له قائلا كبيرا. الهدف في العبادة تتطلب أن لا يجوز جعله هدف، وكيف تحصل وتزيد؟ كيف لذة في العبادة؟ مش فاهم اللذة في العبادة. أعبد الله وتدبر صلاتك وإن شاء الله أنت على خير بإذن الله تعالى. صلاة التسبيح الحديث الوارد فيها ضعيف بهذا القدر. أستدعي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تيأسوا أبدا من رحمة الله، اجتهدوا في دعاء الله، اجتهدوا في تعلم كتاب الله وتعليمه للناس، العلم الشرعي ثغر من الثغور، تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله، حرصوا على تبليغ كلام الله وكلام رسوله للخلق، حرصوا على تبليغ المعتقد الصحيح لخلق الله. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. احرصوا على تعلم القرآن والسنة قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أشكر الله ثم الشكر موصول لإخواني الذين أنزلون معي جهدا لإخراج المجلس إخوانهم، وكذا نزلوا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله.